عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. بدأ المؤلف رحمه الله بهذا الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. موضوع هذا الحديث هو الترغيب في هذين النسكين العظيمين: العمرة إلى العمرة، أي الزيارة إلى البيت من أي قطر من أقطار الدنيا، ما بين العمرة إلى العمرة الأخرى، أداء عمرتين تكفر ما بينهما طال المدى أو قصر. ويأتي مباحث العلماء في نوعية المكفر: أهي الكبائر أم الصغائر أم هما معا؟ وقد جاءت أحاديث فيما يسمى مكفرات الذنوب. جاء القرآن الكريم بأن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنه. وجاء أيضا: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة 3 أيام. وكذلك المشي إلى المساجد للصلوات الخمس، وكذلك يوم عرفة، إلى غير ذلك من النصوص التي وردت في مكفرات الذنوب. ويرى بعض العلماء أن هذا عام، العمرة إلى العمرة كفارة، لم يأتي قيد لكبيرة ولا لصغيرة، ولم يأتي قيد لحق الله أو لحق العبد. ويبين العلماء ما بين متفق عليه أو مختلف فيه. هناك من يقول: على الإطلاق تكفر حق الله وتكفر حق العباد، وهناك من يقول: تكفر حق الله فقط، أما حق العباد فمتوقف على الأداء، وهناك من يقول: تكفر الصغائر فقط ولا تكفر الكبائر. وأشد من تشدد في ذلك ابن عبد البر رحمه الله، والذين قالوا: تكفر حتى حقوق العباد، مع أن حق العباد لا يسقطه ولا الجهاد ولا الشهادة في سبيل الله. لأن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تكفره الشهادة؟ فأخبره كل شيء، ثم ولى فدعاه مرة أخرى وقال: إلا الدين، فإن الميت مرهون في قبره بدينه. وهنا قالوا: إن حق العبد مبني على المشاحة، فهو يقف بين يدي الله ويطالب بحقه. فالذين قالوا إنها تكفر كل شيء حتى حقوق العباد، قالوا: إن الله سبحانه قد وعد بذلك، فهو الذي يتولى إرضاء ذوي الحقوق عن حقوقهم. وقد جاءت نصوص بأن الله سبحانه إذا كان الناس في عرصات القيامة ترفع غرف يراها أهل الموقف كما يرى أهل الأرض النجوم في السماء، فيقولون: يا ربنا لمن هذه الغرف؟ فيقول سبحانك: لمن تنازل عن مظلمة عنده لأخيه. فكل ذي مظلمة يتنازل لينال من تلك الغرف الرفيعة المنازل كرفعة النجوم في الدنيا، إلى غير ذلك. ومهما يكن من شيء فهذا نص عام، إلا أن المسلم العاقل لا ينبغي أن يتكل على ذلك كل الاتكال، فعليه أن يؤدي حقوق العباد وألا يخسر في حقوق الله. وقد جاء عند الفقهاء جميعا بأن من آداب الحج قبل البدء فيه من أراد أن يحج فليبدأ أولا بأن يتحلل من حقوق العباد، إن كان عنده أمانات فليردها إلى أهلها، إن كانت عليه ديون فليسدد ديونه، إن كانت عنده مظلمة لأحد فليتحلل منه. حتى قالوا عند عزمه على السفر يزور صالحي أهل بلده ويوادعهم ويسألهم صالح الدعاء له بالسلامة والقبول إلى غير ذلك. ونحن أمام هذا النص نقول هذا فضل الله وفضل الله عظيم. والمباحث الفقهية في هذا النص النبوي الكريم هو إطلاق الإتيان بالعمرة، العمرة إلى العمرة، لم تقيد بيوم ولا بشهر ولا بزمن محدد بخلاف الحج أشهر معلومات. فقال الفقهاء رحمهم الله كل وقت من السنة صالح لأداء العمرة، ولكنهم استثنوا الأيام الخاصة بالحج وهي يوم عرفة وأيام التشريق، واختلف في أيام التشريق في من تعجل في يومين هل له أن يأتي بالعمرة في اليوم الثالث أو أن هذا اليوم الثالث من خصائص الحج، لأن هناك إخوان له تأخروا ولم يتعجلوا فهي أيام ثلاثة لرمي الجمرات، فاختلفوا في اليوم الثالث فقط، وما عدا ذلك فجميع أيام السنة صالحة لأداء العمرة. وكذلك من المباحث الفقهية في هذا الحديث الشريف تكرار العمرة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة دون ما تقييد بزمن أخذ الجمهور والأئمة الثلاثة أي ما عدا المالكية بأن العمرة يجوز تكرارها في الشهر وفي السنة، وبعضهم قال لا تكرر في الشهر الواحد، وبعضهم قال لا تكرر قبل 10 أيام. وحجة أولئك بأن من اعتمر يحلق شعره، وإذا أراد عمرة أخرى ينتظر حتى ينبت شعر ليحلقه في العمرة الثانية، إلى غير ذلك من الاستنتاجات. ويرى المالكية بأن العمرة لا تتكرر في السنة وإنما تكون في كل سنة مرة لمن أراد ذلك. ووجهة نظر المالكية في ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وأتى مكة وحج واعتمر مع حجه ولم يأتي بعمرتين في سنة واحدة، وقد جاء في فتح مكة سنة 8 من الهجرة وذهب إلى حنين، وفي عودته اعتمر من الجهرانة وكانت عمرة واحدة، لم يكرر العمرة ولديه الوقت. وأجاب الجمهور بأن فعله صلى الله عليه وسلم نعم سنة وأسوة، ولكن تركه الفعل ليس شرطا في عدم الجواز، فقد كان صلى الله عليه وسلم ربما يترك الفعل وهو يحب فعله مخافة أن يفترض على الناس أو أن يشق عليهم، ومن هنا ترك العمرة في فتح مكة وفي حجة الوداع. ويقال أيضا لقد كانت سنة 8 عمل فتح وجهاد، وما أن فرغ من فتح مكة إلا وقد سمع بأن هوازن قد جمعت له، فما كان إلا أن يخرج إليهم، ولما انتهى منهم رجع بعمره إلى مكة، وما كان إلا قسم الغنائم ثم العودة إلى المدينة. ولو أنه صلى الله عليه وسلم كرر العمرة في تلك السنة لشق على من كان معه جيش لا يقل عن 10,000 مقاتل خرج بهم من المدينة، ومعه أيضا أعدة آلاف من مكة انضمت إلى جيش المسلمين. فحينئذ لو أراد أن يعتمر لكان في ذلك مشقة على هذا العدد، وتكرار العمرة سنة نافلة وليست بواجبة. وعلى كل يرى الجمهور بأن ترك فعله صلى الله عليه وسلم ليس دليلا على عدم الجواز، ولكن إن ترك الفعل فقد أتى بالقول، وها هو في عمومه لم يقل إلا في السنة مرة واحدة، ولم يقل في كل سنة، بل جاء تقريرا عمليا منه صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما حجت مع أزواجه صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله تعالى عليهم، فكانت قد حاضت بسرف وكانت مفردة وخافت ألا تطهر قبل أن تأتي بعمرتها، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفست. قالت: بلى. قال: لا عليك، أمر كتبه الله على بنات حواء، قولي حج عمرة في حج. فأدخلت العمرة على الحج وصارت قارنة. فلما انتهوا قالت: أريد عمرة. قال: يكفيك عمرتك مع حجك؟ قالت: لا، أيرجع صاحباتي بعمرة وأرجع أنا بحج أو عمرة مع الحج؟ تريد عمرة مستقلة. هنا يقول صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن: اذهب بها فأعمرها من التنعيم. فذهب وأعمرها من التنعيم وجاءت وقضت عمرتها ورحلوا. لقد كانوا على أهبة الرحيل والوقت ليل، لولا صحة العمرة وقد أتت بعمرة في تلك السنة مع حجها ما قال له وهم على سفر: اذهب وأعمرها، أي ويدركهم في موضع كذا. فلما أجاز لها وأعمرها وأتت بعمرتين في السنة علم الجميع بأن العمرة يجوز تكرارها. ويرى بعض العلماء إلا لأهل مكة، لأن بقاءهم عند البيت وطوافهم بالبيت أولى من أن يضيعوا وقتا في الذهاب وفي الإياب إلى غير ذلك. إذن العمرة إلى العمرة في عمومه دون تحديد وقت لأداء العمرة، العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينه، كفارة لما بينه، لا تحديد في زمن إتيان عمرة بعد عمرة، خلافا لما جاء عن مالك رحمه الله. والقسم الثاني من الحديث: والحج المبرور. يرى بعض العلماء أن بر الحج إنما هو إيفاؤه أركانه وواجباته، أي إتيانه على الوجه الأكمل. ويرى البعض أن الحج المبرور ما قام فيه الحاج بإطعام الطعام وإفشاء السلام ولين الكلام مع رفقائه، وهو سيرجع إلى الوجه الأول أيضا، لأن من تمام الحج الإرفاق بالمسلمين، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أن تعين الرجل على دابته تحمله عليها تدله على الطريق، كل ذلك صدقة. وهكذا الحج لما كان هذا الجمع من كل قطر على اختلاف العادات وعلى اختلاف البيئات، ويتفق الجميع أو يختلف طبيعة كل مجتمع، تأتي آداب الحج في كتاب الله لتقضي على كل تلك الفوارق وتمنع كل أسباب النزاع، ليظل الحجيج متآلفا متآخيا. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن هذه الثلاثة تؤدي إلى الفرقة، تؤدي إلى النزاع، تؤدي إلى الشقاق، وهم إنما جاءوا ليشهدوا منافع لهم، ولا يتم شهود المنافع مع وجود النزاع ومع وجود الخصومات ومع وجود الرفث. كيف يأتي ويقول لبيك ثم هو يرفث عند النساء؟ إذن الحج المبرور وما وفي على خير ما يكون من إتمام واجباته وسننه ومندوباته وأركانه. والبعض يقول الحج المبرور ما اجتنب المآثم، وإذا راجع للأول، لأن من أدى الحج بكامل أركانه وواجباته وسننه يكون بعيدا عن الأخطاء والآثام في هذه السفرة المباركة. وبعض قال هناك ميزان، ننظر إلى الحاج حينما خرج من بلده وجاء إلى الأراضي المقدسة وأدى المناسك وشهد المقدسات ثم عاد إلى بلده، كيف كانت حالته؟ نزنه في الحالة الأولى مع الحالة الثانية، هل هو أحسن حالا في سلوكه، في منهجه، في أمانته، في معاملاته، في حفاظه على العبادات، في وفائه للحقوق؟ أهو خير مما ذهب أو كما ذهب رجع؟ فإذا كان خيرا مما ذهب يكون قد استفاد من رحلة الحج، لأن رحلة الحج فيها تهذيب للنفس كما هو في محظورات الإحرام على ما سيأتي إن شاء الله. ومهما يكن من شيء فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور على ما جاء فيه، وجاء في بعض النصوص لكنها بأسانيد ضعيفة، إطعام الطعام وإفشاء السلام، ونقول كل ذلك من فعل الخير في أداء الحج، ليس له جزاء إلا الجنة. أعظم بهذا الجزاء، يخرج في رحلة أياما أسابيعا أشهر مهما كانت رحلته، فيعود بهذا الجزاء وهو الجنة. ومعنى ذلك أنه يستحق عند الله عطاء من الله، فضلا من الله، بأن يدخله الجنة. إذن عليه أن يحافظ على تلك النعمة وعلى هذا العطاء، وأن لا يخرج نفسه منها، أي بما يضاد موجباتها. فإذا ما أنعم الله على إنسان بأداء الحج، وليعلم كل مسلم أن الإتيان لأداء الحج إنما هو فضل من الله عليه، لا بوفرة ماله ولا بقوة بدنه ولا بعزة جاهه ولا سلطانه، إنما هي نعمة من الله. وذلك يقول العلماء أول ما بنى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام البيت، رفع القواعد، أوحى الله إليه يا إبراهيم أن أذن في الناس بالحج، فقال يا ربي وأين يذهب ندائي وأين يبلغ صوتي؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم عليه السلام جبل أبي قبيس وقال أيها الناس إن الله قد ابتنى لكم بيتا فحجوه، فلبى كل من كتب الله له الحج حتى الذراري في أصلاب الآباء إلى يوم القيامة. ومن لبى مرة حج مرة، ومن لبى مرتين حج مرتين إلى آخره. فمن لبى في ذاك الوقت وهو في عالم الذر قبل أن يوجد إلى الدنيا فهو سيلبي حينما يوجد إليها. وهكذا لما يأتي الحاج ويشرع في نسكه شعاره لبيك اللهم لبيك، ولبى في اللغة بمعنى الإجابة والإقامة على الطاعة. إذا ناداك إنسان فقلت لبيك، معنى ذلك أنا ها هنا وتحت أمرك، أجبتك في دعائك وممتثل لأوامرك. فالحاج حينما يشرع في نسكه ويعلن يقول لبيك إنما هي إجابة لذاك النداء الذي بلغه عن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذا قالوا إلى آخر الأمر في ذلك. إذن مجيء الحاج فضل من الله عليه، وكل إنسان يعلم كم خلف في قومه من هو أغنى منه وأقوى بدن وأعز سلطان ولم يقدر له الحج. فإذا لم يقدر له لا ولن يحج. ومن أتى فبفضل من الله كما أشرنا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. أيضا يأتي المؤلف رحمه الله بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ببيان فضل الحج. هناك فضل الحج والعمرة، العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، وفضل الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهنا هذا الحديث برواياته يقول هنا إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله أعلى النساء حج؟ يقولون خبر يراد به الإنشاء أو الاستفهام، أعليهن حج؟ قال نعم. حج عليهن جهاد. على النساء جهاد؟ قال بل جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وتأتي بصيغة أخرى أنها قالت يا رسول الله أرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ تقول رضي الله تعالى عنها أرى الجهاد أو نرى الجهاد معشر النسوة أعظم الأعمال أفضل الأعمال، أفلا نجاهد نشارك في هذا الفضل؟ قال نعم، ولكن جهادكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهنا يتبين فضل الحج بأنه يعدل في ثوابه ثواب الجهاد. والجهاد لإعلاء كلمة الله للمجاهد إحدى الحسنيين، إما الشهادة حياة برزخية دائمة إلى يوم القيامة ثم مأوى الجنة، وإما النصر والغنيمة. والحج جهاد لا قتال فيه، قالوا هذا جهاد النساء، وقال الآخرون حتى الرجال، لأن الحج حل وارتحال وشظف العيش وتحمل المشاق، ولربما البعض لم يعش ساعة واحدة من حياته في مناسك الحج على الحالة التي كانوا عليها. وإن كان الآن قد تيسر الأمر بحمد الله، وكل ما كان وكل ما يجده الآن في بيته من وسائل الراحة قد يجدها أيضا في الحج، ولكن مهما يكن من شيء فلا بد في الحج من وعثاء السفر، لأن السفر كما قيل قطعة من العذاب، فلا بد فيه من بعض الحرمان أو بعض المشقة. فإذا كان الأمر كذلك فاشترك الحج مع الجهاد في الرحلة والحل والترحال، وبقي القتال والمسايفة. نجد في الحج جهاد النفس، ونجد في الحج جهاد الإنسان لأعماله التي كلف بها، وقد نجد في الحج جهادا صعبا لا ينجح فيه إلا من شاء الله. إذا جئنا إلى محظورات الإحرام، فقد حرم الإحرام عليه زوجة وتكون معه في خيمة واحدة وفي هودج واحد، سيارة واحدة، فهي حلال بكتاب الله، لكن وقت الإحرام محرمة عليه حتى يقضي حجه. نجد الحاج يرى الصيد بعينيه، يحقف بين يديه فلا تمتد يده إليه، وما أشد منازعة النفس للصيد، لأنه أحل الحلال وأطيب الحلال، ولكن لإحرامه يجاهد نفسه على ألا تمتد يده إليه، إلى غير ذلك من الصبر مع إخوانه وزملائه وحرمان نفسه من العديد من الأشياء إلى غير ذلك. والجهاد كما قيل أنواع متعددة، قد يكون جهاد بالكلمة وجاهد به جهادا كبيرا، وقد يكون بالقلم، وقد يكون بالمال، وقد يكون بالنفس، إلى غير ذلك من أنواع الجهاد. وهذا الحديث بيان فضل الحج بأنه يعدل فضل الجهاد. وقد جاءت أحاديث أخرى، أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. إذن جهاد لا قتال فيه، الحج المبرور يكون على سبيل التمثيل والتشبيه، لأن الحديث الآخر جعل الحج مرتبة ثالثة أو ثانية بعد الجهاد، يعني كأن في حديث عائشة عليكن جهاد لا قتال فيه وهو الحج يشبه الجهاد. ففي هذا الحديث أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله وبرسوله، ثم ماذا؟ جهاد في سبيل الله، ثم ماذا؟ حج مبرور. وبهذه المناسبة أيضا نجد هناك أحاديث في تفاضل الأعمال تختلف الفتوى فيها باختلاف الأحوال، كما سئل صلى الله عليه وسلم مرة أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وبرسوله، ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. مرة أخرى أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله وبرسوله، ثم ماذا؟ الصلاة على أول وقتها. ثم سئل أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله وبرسوله، ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. فنجد السؤال واحد والجواب مختلف، ومن هنا قال العلماء ليس هناك تناقض وليس هناك تعارض، لأن كل جواب ينزل منزلته بحسب حالته، والمسؤول حكيم يجب أن يراعي حالة السائل، فقد يسأل اثنان في حكم مسألة واحدة فيبيحها لأحدهم ويمنعها عن الآخر، كما جاء في موضوع القبلة للصائم. جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم يا رسول الله؟ قال نعم. ثم بعد فترة وفي نفس المجلس جاء رجل وقال أيقبل الصائم يا رسول الله؟ قال لا يقبل. ومضى هذا ومضى ذاك، ثم التفت صلى الله عليه وسلم لأصحابه لعلكم تعجبون أني سمحت للأول ومنعت الثاني. قالوا إيه والله يا رسول الله؟ قال نعم، نظرت إلى الأول فإذا به شيخ كبير أي لا خطر عليه فرحت له، ونظرت إلى الثاني فإذا به شاب خشيت عليه فمنعته منها. وهكذا حتى يقولون في بعض لطائف الأخبار أن الإمام محمد بن سيرين وهو إمام في تأويل الرؤيا جاءه رجل وقال رأيتني أؤذن فما تعبير رؤياي؟ نظر إليه وقال تحج البيت إن شاء الله، وذهب. جاء آخر قال رأيتني أؤذن، نظر إليه وقال تسرق وتقطع يدك. فعجب الحاضر، الرؤية واحدة وكيف تختلف في التعبير؟ قال نعم، نظرت إلى الأول فإذه إنسان وديع مستقيم فأخذتها من قوله سبحانه وأذن في الناس بالحج، ونظرت إلى الثاني فإذا به على خلاف ذلك فأخذتها من قوله وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. إذن لابد من مراعاة الأحوال. فقالوا في هذه الأحاديث الثلاث بر الوالدين، الصلاة على أول وقتها، الجهاد في سبيل الله، باختلاف أحوال السائل. فقوي البنية الذي يغني في الجهاد أرشده للقتال، وضعيف البنية الذي لا يقوى على الجهاد أرشده إلى الصلاة على أول وقتها، وذو الوالدين أرشده إلى برهما. وهكذا كالطبيب يصف لكل ذي داء دواء يناسبه. إذن هذه النصوص التي جاءت في بيان فضائل الحج يكفي فيها بعض هذه النصوص، وهذا مراد المؤلف رحمه الله، وبالله تعالى التوفيق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. لاحظوا يا أخوة حسن هذا الترتيب. بدأ المؤلف رحمه الله كتاب الحج بحديثين موضوعهما بيان فضل الحج والعمرة والترغيب فيهما، وهذا مبدأ كأنه يدعو الناس إلى إيش؟ إلى الحج، ويرغبهم في الحج والعمرة. ثم بدأ ويدخل في موضوع الأحكام. طيب، العمرة إلى العمرة كفارة وهي واجبة ولا سنة؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، واجب وليس بواجب، مع أن الحج مفروغ من أمر وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت، لله على، هذا فرضية آكد من قوله أوجبت، لأنه أصبح دينا وحقا لله على العباد، والفرض قد يسقط والدين ما يسقط. ثم نجد في نهاية الآية الكريمة كما بين من استطاع إليه سبيلا ومن إيه؟ كفر. هذا وعيد شديد، فإن الله غني. إذا جئنا إلى المعادلة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن لم يحج فإن الله غني عنه، ولكن ما جاء المقابل ومن لم يحج، بل جاء بديلا عن من لم يحج ومن كفر. يبقى كما يقول أهل المنطق في المصدق ومن كفر تصدق على من لم يحج، أو من لم يحج كفر. وقد جاء من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا. وجاء عن عمر: لقد هممت أن أبعث رجالا للأعراب على مياههم ينظرون من وجب من استطاع الحج ولم يحج، فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. إذن بدأ المؤلف في بيان الأحكام، وبدأ بالعمرة لأنها محل الخلاف، أما الحج فلا خلاف في وجوبه بالشرط المذكور من استطاع. وهنا جابر يروي لنا حديثين: الأول أن أعرابيا، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، ماذا قال الرجل للرسول؟ نعم، يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أخبرني عن حكم العمرة، أواجبة هي؟ هذا سؤال إنسان متثبت، هي واجبة ولا ما هي واجبة؟ ماذا كان الجواب؟ الجواب لا، لا كما يقولون، الجواب يتضمن إعادة السؤال، لا العمرة ليست واجبة. ولكن لم يقتصر على ذلك رسول الله، حتى لا يظن إنسان أنها مستوية الطرفين الفعل والترك، بل قال: وأن تعتمر خير لك، كأنه قال ليست واجبة ولكن فعلها خير من تركها. وهذا الأسلوب يدل على وجوبها ولا على عدم وجوبها؟ على عدم وجوبها، وأنه مرغب فيها مندوب إليها. ومن هنا بدأ خلاف العلماء، أواجبة هي؟ فهناك من أخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لا، وقالوا ليست بواجبة أخذا بهذا ليش؟ بهذا النص. ولكن هل سلم هذا الحديث؟ هل سلم سنده؟ يتفقون على أنه ضعيف. ثم يأتي المؤلف رحمه الله من فقهه بالأثر الثاني عن جابر، وعن جابر أيضا إيش؟ وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا يعني مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جابر صحابي، ولو كان القول من عنده يعتبر عند علماء الحديث موقوف على صحابي، لكن إذا قال مرفوعا يرفعه درجة، وإذا رفع الصحابي الحديث درجة عن طبقة الصحابة يصل إلى فين؟ إلى رسول الله. وعن جابر أيضا مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن جابر يقول قال رسول الله ماذا؟ الحج والعمرة فريضتان، الحج والعمرة فريضتان. ولكن هل هذا أيضا صحيح قوي أو ضعيف مثل الذي قبله؟ نعم، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. كلا الأثرين عن جابر ضعيفان، فمن أخذ بالأول أخذ بسند ضعيف، احتج بالثاني احتج بسند ضعيف. إذن كما قال الشافعي: حديث في عدم فرضيتها ولا حديث في فرضيتها. ويرجع الاستدلال على وجوبها إلى مسائل أخرى، من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: العمرة والحج مقترنان، واستدل بقوله سبحانه: وأتموا، وأتموا الحج والعمرة لله. ولكن الذين يقولون بعدم الفرضية قالوا الأمر هنا إتمام، والإتمام يكون بعد البداية لا ابتداء. وبالإجماع أن نافلة العمرة ونافلة الحج إذا شرع فيها الإنسان وجب عليه أن يتمها، ولو أنها نافلة ولو اعتمر 10 مرات ثم شرع في عمرة جديدة، فإنه وجب عليه بالشروع فيها أن يتمها. فقالوا الإتمام يكون بعد الابتداء، أما الوجوب ابتداء فليس عندكم نص. والآخرون يقولون فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفتواهم جميعا. والجمهور الأئمة الثلاثة ما عدا المالكية يقولون العمرة فرض كفرض الحج. طب وش الفرق بين حديث فرض على كل مسلم وحديث لا وأن تعتمر خير؟ يقول الأصوليون إذا جاء نصان متعادلان السند، أحد النصين ينفي ويسقط الوجوب والآخر يثبت وينشئ الوجوب، قالوا المثبت مقدم على النافي، وقالوا ما يخرج عن البراءة الأصلية مقدم، لأن الأصل عدم الوجوب، فلما جاء نص بالوجوب ولو ضعيف كان أقوى من النص الأول الذي مؤداه كالعدم، لأن الأصل عدم الوجوب، وحديث لا إنما هو ما زاد عن الأصل شيء، بخلاف الحديث الثاني الذي قال العمرة والحج فرض على كل أحد. إذن الناقل من البراءة الأصلية إلى التكليف مقدم عما لا ينقل عن إيش البراءة الأصلية، لأن فيه زيادة تكليف وزيادة علم. ولهذا أخذ الجمهور بأن العمرة واجبة كوجوب الحج. وهناك نصوص أخرى لمن سأل رسول الله وهي أصح سندا من ذلك. إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الحج، أفأحج عن أبي؟ قال نعم، حج عن أبيك واعتمر. هو سأل عن الحج فزاده واعتمر، كأنه يجهل أمر العمرة أو كأنه أغفلها، فذكره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. تحت هذا العنوان بيان فضل الحج وعلى من يجب، ساق المؤلف رحمه الله أولا الأحاديث في الترغيب فيه وبيان فضله. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله، أفلا نجاهد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه. ثم جاء بما يبين على من يجب، والأصل في الوجوب أو الإيجاب هو الكتاب الكريم ثم السنة النبوية المطهرة. وجاء في كتاب الله بيان الفرضية المؤكدة في قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يرى العلماء أن هذه الصيغة للوجوب مؤكدة بعدة تأكيدات. اللام في قوله ولله وهي لام الملك والاستحقاق، على وهي الاستعلاء والفرضية، الناس عموم الناس. حتى قال البعض لقد شملت غير المسلمين، لأنهم مطالبون بالإسلام وبفروع الإسلام. وهذا العموم والشمول يؤكد الوجوب والفرضية. حج البيت، تقدم تعريف الحج أنه القصد إلى معظم، والبيت هو البيت الحرام، وهو الكعبة، وهو البيت العتيق، وهو أول بيت وضع للناس. وهذا البيت بحرمته ومكانته ما لا يحتاج معه إلى بيان. من استطاع، يقول العلماء، من هنا بدل البعض من الكل، فالكل هناك الناس، ومن استطاع بعض الناس، وهذا بمثابة الاستثناء، مما يؤكد الفردية أيضا. وتعلق الفردية بالاستطاعة بيان لحنيف، بيان لهذه الملة الحنيفية في يسرها وسهولتها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنجد في جميع التكاليف والعبادات التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأهم أركان الإسلام الصلاة، أي بعد الشهادتين، حتى في الشهادتين تيسير، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والصلاة مفتاحها الطهور، فمن عجز عن استعمال الماء رخص له في التيمم، ومن عجز عن القيام رخص له أن يصلي على حسب حالته، جالسا أو متكئا. والزكاة ما فرضت إلا على الأغنياء، الذي يملك نصابا يبقى عنده حولا كاملا مستغنيا عنه. والصيام، من كان مريضا أو على سفر فاضطر إلى الفطر للمشقة فعدة من أيام أخرى. والجهاد، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، وهنا في الحج من استطاع إليه سبيلا. وهنا يسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما السبيل الذي شرطت استطاعته في وجوب الحج على من استطاع إليه؟ فيفسره صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: الزاد والراحلة. هذا التفسير، لو أن الحديث سلم من التضعيف لكان نصا قاطعا في تفسير كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء يقفون من هذا النص المفسر بالمقارنة بينه وبين العمومات الأخرى في كتاب الله، ويقولون إن قصر الاستطاعة على الزاد والراحلة يسقط شروطا أخرى، ألا وهي صحة البدن، أمن الطريق. وهنا يبحث الفقهاء الاستطاعة من حيث هي، فيرى بعض العلماء أن الاستطاعة الكاملة بالبدن والمال، والمال ماثل في الزاد وفي الراحلة، أي وسيلة السفر والوصول. وقد تكون الاستطاعة بالبدن فقط ولا مال، وقد تكون الاستطاعة بالمال فقط ولا صحة للبدن. ومن هنا يقع الخلاف عند الأئمة رحمهم الله في من تجب عليه فريضة الحج. فالجمهور على أن الاستطاعة بصحة البدن ووفرة المال، المال الذي يهيئ له الزاد ووسيلة السفر، مع توفير الزاد لمن تلزمه نفقته حتى يرجع، فإن كان له عيال أو تبعة مطلوبة منه، فإنه مع اشتراط وجود الزاد له في سفره حتى يرجع أن يكون موجودا أيضا الزاد لمن يخلفه في بيته. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فإذا وجد ما يكفيه وحده ولا يكفي أهله فليس بمستطيع، والسعي على أولاده في تلك الحالة أولى من السفر إلى الحج وتركهم في ضياع. إذن الزاد له ولمن تلزمه النفقة حتى يرجع. والاستطاعة بالبدن ليست شرطا عند بعض العلماء، فقالوا إذا عجز عن بدنه، أي ببدنه، عن القدرة في السفر وعنده مال، تعين عليه أن يخرج من ماله من يحج به عنه من بلده، يدفع المال لشخص آخر من بلده ليكون سفر البديل معادلا لسفر الأصيل من مكان واحد. وسيأتي أن هذا البديل يجب أن يكون قد حج عن نفسه أولا لتصح أعمال حجه عن غيره، كما جاء وسيأتي في حديث شبرمة: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول يطوف بالبيت ويقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: من شبرمة هذا؟ قال: أخ لي أو قريب لي، شك الراوي. فقال صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن غيرك. وسيأتي مبحث الاستئجار للحج، هل تجوز الأجرة للإتيان بالحج أو لا تجوز، وهل هي على البلاغ أو هي على مناهج الإجارة. ومعنى البلاغ أن يأخذ ممن سيحج عنه ما يبلغه الحج حتى العودة، فإن نقص شيء وفاه إليه، وإن زاد شيء رده إليه. أما على سنة الإجارة فعلى ما اتفق عليه، إن نقص وفى لنفسه وإن زاد أمسك الزائد، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله. وهناك من يقول: الاستطاعة بالبدن فقط ولو لم يوجد المال، وهذا عند الشافعية بشرط أن يكون قادرا على المشي، أن يكون ذا مهنة أو صنعة أو عمل يمكن أن يتكسب بها مدة سفره حتى يرجع. وقيل لمن قال ذلك: هل أوجب الله على الناس المشي إلى مكة على أقدامهم؟ قال: أرأيت لو كان له ميراث في مكة أكان يتركه؟ قال: لا، بل يأتي إليه ولو حبوة. قال: كذلك الحج. وبعضهم يقول: الاستطاعة بالمشي لمن كان قريبا وليس للآفاقي البعيد، مع أننا وجدنا رحلات وجماعات تخرج من الآفاق وتسافر الأيام والأسابيع والأشهر حتى يصلون إلى مكة، ولكن في هذا من المشقة ومن الضياع ما يمكن أن يقول الإنسان ليس هذا في منهج التشريع بصفة عامة، يريد الله بكم اليسر. إذن لا ينبغي أن نحكم على الناس بأن المستطيع للمشي من الآفاق من القارات البعيدة والأقطار النائية أن عليه أن يمشي ليحج. وهناك من يقول شرط الحج ماشيا للصحيح المعافى المتكسب بمهنته أن يضمن غالبا وأن يكون عمله في اليوم الواحد يكفي لمؤونة اليومين. ولماذا؟ احتياطا، لأن هذا الصحيح قد يمرض، ولأن تلك المهنة قد تتعطل في يوم من الأيام، وليس بلازم أن يجد عملا لمهنته في كل يوم ما يكفيه. فإذا كان أجر عمله في اليوم يكفيه لمؤونة يومين، فلو قدر أن مرض بعض الأيام سيكون توفر عنده زاد بقية الأيام. وهنا أيها الإخوة لفتة فقهية للمذاهب الاقتصادية بأن قيم الأشياء كلها في العالم ليست العملة ترتفع وتنزل في البرص وفي الأسواق المالية، ولكن تقييم الأشياء حقا إنما هو بكسب العامل في اليوم. أجرة هذا العامل غالية رخيصة أمور نسبية، قد تكون أجرة العامل في قطر درهما وقد تكون في قطر آخر 10 دراهم، فرق بعيد. ولكن نسأل العامل الذي يعمل بدرهم في بلد كم يكفيه هذا الدرهم؟ يكفيه قوت يومه برخص الحاجة عنده أم لا؟ والذي يعمل 10 دراهم ماذا تكفي تلك 10 دراهم في بلده؟ أتكفيه قوت يومه أو قوت يومين؟ إذن التسعير الحقيقي والتقويم الحقيقي لقيم الأشياء إنما هي كسب العامل اليومي. فإذا كانت له أسرة وعائلة فليكن ذلك أيضا في الحسبان. وهنا يقول الشافعية وهم الذين يقولون الاستطاعة قد تكون بالمشي إن كانت له مهنة يتكسب منها ويحصل من كسب اليوم على ما يكفي نفقة يومين. وقد زاد بعض المالكية وقال إن الفقير المعافى الذي يعيش في بلده على التكفف أن يمد يده ويبسط كفه للناس ويعيش على السؤال إن تيسر له في سفره أن يجد من يسأل ويعيش كما يعيش في بلده يعتبر مستطيعا، وعليه أن يصحب القافلة بالسؤال ليحج. ولكن لعل ذلك من التشديد ما فيه. وقد قال العلماء من لم يجد مالا ووجد إنسانا يدفع له المال من عنده هبة ليحج قالوا ليس بواجب عليه أن يقبله خشية أن تكون فيه عليه منا. وهنا يمكن أن نأخذ سر هذا القول من التعبير في كتاب الله من استطاع إليه سبيلا، لم يقل من استطاع إليه وصولا، لأن الوصول إليه قد يكون من عنده وقد يكون من عند غيره، أما السبيل فلا يكون إلا من عنده هو. وعلى هذا الجمهور على أن الاستطاعة الكاملة بالبدن وبالمال معا. والشافعي يقال من استطاع ببدنه ومات ولم يحج فإن على الورثة إخراج جزء من ماله قبل قسمة التركة لمن يحج عنه من بلده، لأن الشافعي رحمه الله عنده في تقديم الحقوق المتعلقة بالتركة أن يقدم حق الله. وبالمناسبة فإن الحقوق المتعلقة بالتركة ما هو دين للناس وما هو دين لله، والدين للناس دين موثق ودين غير موثق، وكذلك حق الميت نفسه في التجهيز، وكذلك الوصايا، ثم بعد ذلك كله الميراث. فإذا كان مدينا وكان قد أوصى وعليه حق لله في كفارة أو نذر أو حج وترك ما يكفي واحدا من ذلك فقط، فأيها يقدم؟ فعند الحنابلة تقدم مؤونة تجهيزه لأنه حقه هو، كما لو كان مفلسا وعليه دين للآخرين فإنه يباع ما يملك في دينه إلا ثيابه ونفقته، فحقه الخاص مقدم. وهناك الشافعي يقول يقدم في ذلك كله حق الله، أما تجهيزه فعلى بيت المسلمين. وقال في ذلك على ما سيأتي النص المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق. والشافعي يقول دين الله أحق، وهذا أفعل تفضيل. وغيره يقول لا، كما يقول المالكية ديون العباد مقدمة، لأن حق الله مبني على المسامحة وحق العباد مبني على المشاحة، والشهيد يحبس في قبره في دينه إلى آخر ذلك. ولذا قال الشافعية إن من مات وكان مستطيعا للحج فلم يحج أخرج من تركته ما يحجج به عنه قبل أن تقسم التركة، أي قبل حق الورثة والوصايا وغير ذلك. وهنا تفصيل الفقهاء في الزاد والراحلة، تختلف الراحلة ويختلف الزاد باختلاف الأشخاص. فهناك من يقوى على السفر على بعير على ظهره بدون شيء، وهناك من لا يقوى ولا يستطيع أن يثبت حتى نأتي له بالهودج أو نأتي له بالرحال ونأتي له بالفراش، فلا يكون استطاعة شخص هي استطاعة لشخص آخر. والآن هناك من يستطيع أن يركب على ظهر سيارة لوري ولو كانت محملة من البضائع، وهناك من لا يستطيع إلا في أتوبيس، وهناك من لا يستطيع إلا في سيارة صغيرة، وهناك من لا يستطيع إلا في الطائرة في الباخرة، والباخرة درجات. إذن الراحلة تتنوع بحسب الأشخاص، فإذا كان استطاع للراحلة المتناسبة مع حالته فقد توفرت، وكذلك الزاد. هناك من يجتزئ في سفره بالتمر والخبز، وهناك من لا يستطيع على ذلك، يحتاج إلى أنواع الأغذية وإلى أنواع الأطعمة. فإذا توفر التمر فقط لا نقول هذا زادك، لأنه لم يتعود على هذا. إذن الزاد والراحلة كل ذلك بحسب حالات الأشخاص، فمن توفرت له الراحلة والزاد وكان مستطيعا للحج تعين عليه أن يحج وبقي هنا. الأمر في قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت، يبحث الأصوليون صيغ الأمر، هل تقتضي التكرار وهل تقتضي الفورية أو لا تقتضي تكرارا وتكون على التراخي؟ نجد في هذا الأمر من حيث التكرار أنه لا يفيده، لأن الصحابة سألوا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالحج، قالوا أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني يتكرر؟ فسكت عنهم حتى سألوا ثلاث مرات، وفي الرابعة قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج في العمر مرة. ولهذا قالوا إن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم في العمر مرة، لقوله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا صلى في العمر مرة واحدة خرج من عهدة هذا الأمر. ولكن تأتي نصوص أخرى تطلب التكرار، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر آمين آمين آمين، وكان المنبر ثلاث درجات، فقالوا يا رسول الله سمعناك تؤمن ولا ندري على ما أمن، قال أتاني جبريل وقال يا محمد من أدرك شهر رمضان وخرج ولم يغفر له باعده الله في النار فقل آمين، فقلت آمين. يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له أي ببرهما باعده الله في النار فقل آمين، فقلت آمين. يا محمد من ذكرت عنده ولم يصل عليك باعده الله في النار فقل آمين، فقلت آمين. فتعين على كل مسلم إذا سمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. هذا التكرار بطلب جديد وليس بالطلب الأول صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد جاءت النصوص في بيان هذا الفضل، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. إذن الأمر لا يقتضي التكرار، بقيت الفورية. هل الأمر يقتضي الفورية أو يكون على التراخي؟ يبحث الأصوليون هذا، ونجد الجمهور ما على الشافعية يقولون الأمر على الفورية، والشافعي يقول الأمر على التراخي، ويقول إن وقت الحج العمر كله، ومع ذلك يقول من أخر الحج لكونه على التراخي فمات أخرج من تركته. طب ليش ما تخليه يحج على الفور؟ أوجب عليه الحج على الفورية وريح من هذا ويؤدي واجبه عن نفسه. ثم لوالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذا المبحث الترجيح والتأكيد على أن الأمر للفورية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وخاصة في الحج حجوا قبل أن لا تحجوا. وكذلك يقولون لو أن سيدا قال لعبده اعطني ماء فذهب ومن الغد جاءه بالماء، قال لماذا؟ قال أمر على التراخي. ماذا يكون موقف السيد من هذا العبد؟ هل أتاه بالماء المطلوب؟ تركه ظمآن إلى اليوم الثاني، فلا يكون امتثل الأمر الذي كلف به، فكان عليه أن يذهب حالا ويأتي بالماء لسيده فيكون قد أدى الواجب عليه. إذن الشافعية يقولون لقد فرض الحج سنة ست من الهجرة، وما حج صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، ويقول الجمهور ما كان لرسول الله أن يحج لأن مكة تحت أيدي الكفار وما فتحت إلا في السنة الثامنة. قالوا طيب لماذا لم يحج في السنة الثامنة؟ قال ما كانت هناك فرصة ليش الحج لأن فتح مكة كان في رمضان وذهب إلى هوازن ورجع إلى المدينة ولم يتأتى له حج. وفي سنة 9 لماذا لم يحج؟ قال الجمهور لموانع منعت من تنفيذ الأمر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر يحج بالناس ثم أردفه بعلي رضي الله تعالى عنه ليقرأ على الحجيج سورة براءة ويعلن للناس أنه لا عهد لمشرك بعد اليوم، ولا يحج البيت مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريانا. إذن كان للمشركين عهد، وكان المشركون يطوفون بالبيت عرايا رجالا ونساء، وهل يتأتى لرسول الله أن يحضر هذا المشهد؟ لا والله. هكذا يعلل العلماء، ولكن التحقيق في أن الرسول لم يحج تلك السنة ما أعلنه هو صلى الله عليه وسلم بقوله في السنة التي حج فيها إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ومعنى ذلك أن العرب كانت عندهم أيام النسيء، ينسئون الأشهر ويقدمون ويؤخرون، كانوا ينسئون المحرم إلى صفر ويقدمون صفر إلى المحرم، كان يطول عليهم الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم متواليات، وكانوا يغير بعضهم على بعض فيؤخرون المحرم بحرمته ويقدمون صفر مكانه ليغير بعضهم على بعض. ومع هذا حصل تخلخل في مواعيد الحج، فما كان الحج يصادف ذا الحجة المعهود إليه، وما كان الوقوف بعرفات يوم عرفة في 9 من ذي الحجة سواء. وقيل بأن حجة أبي بكر ما كانت في الزمن المحدد يقينا، ولما استدار الزمن وجاء اليوم يوم عرفة مطابقا فعلا عند الله يوم 9 من ذي الحجة، كانت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت في الزمان والمكان متطابقة. يهمنا بأن الشافعية قالوا الحج على التراخي، من استطاع إليه سبيل علمه. والجمهور قالوا الحج على الفور، وعلى من استطاع الحج فليحج. وجاءت النصوص التي أشرنا إليها البارح، من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصراني. وعمر يقول هممت أن أبعث للعرب رجالا على مياههم ينظرون، من استطاع الحج ولم يحج فليفرضوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. إذن ولله على الناس حج البيت على الفور لا على التراخي، ومرة دون تكرار، ولكن التكرار نافلة كما سيأتي عنه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الاستطاعة المشروطة في الحج فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة. وهناك في وفد اليمن كانوا يحجون بلا زاد ويقولون نحن المتوكلون، فأمرهم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقوى. تزودوا لسفركم، وتزودوا من حجكم لميعادكم، فلا بد من زاد الدنيا للبدن ومن زاد الآخرة بالعمل. ولا ينبغي لإنسان أن يقول أنا متوكل على الله. طيب توكل على الله وأين الزاد؟ وإلا فأنت متواكل على الناس ولست متوكلا على الله. إذن هذا خلاصة ما يقال في معنى الاستطاعة في الحج. بقي ما إذا كان مستطيعا بماله عاجزا ببدنه وهو على قيد الحياة، فالجمهور يجيزون ما عدا الملكية لهم في ذلك تفصيل، بأنه لوليه أو له هو أن ينيب عنه من يحج عنه، كما سيأتي في سؤال المرأة لرسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يقوى على الثبوت على الراحلة. وسؤال شخص آخر: لا يقوى على الثبوت على الراحلة، أخاف إن وثقته عليها أن يموت، أفأحج عنه؟ قال: بلى، حج عن أبيه. وهذا حجة على المالكية الذين يمنعون الحج عن الحي للفريضة. وسيأتي للمؤلف رحمه الله زيادة نصوص في كل هذه المسائل، وبالله تعالى التوفيق. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. يسوق لنا المؤلف رحمه الله هذه الحادثة، وكما أشرنا بأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم دنيا بكاملها، حياة جميع الجوانب قد مرت بهذه الحجة، أو أن هذه الحجة اشتملت على جميع أصول الحياة. هؤلاء رفقة يسيرون في الطريق، فأدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء، الروحاء ما بين المدينة وبدر، وهو بئر معروف في الطريق. ونص عنه صلى الله عليه وسلم: لكأني بموسى بن عمران على جمل أورق رحاله الليف يجأر إلى الله بالحج. وحديث أيضا عيسى: سيهل عيسى بن مريم بالروحاء بحج أو بعمرة أو بهما معا. فالروحاء معروفة لأهل المدينة. فلقيهم فقال: من القوم؟ انظروا يا إخوان، اللي بدأ بالسؤال مين؟ رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من واجب ولي الأمر، إذا لقي قوما يتعرف عليهم، من أي الجماعات هم وأين وجهتهم، مع أنه معروف أنهم ذاهبون للحج، لأنه صلى الله عليه وسلم سبق قبل أن يخرج إلى الحاج، وقبل مجيء أشهر الحاج بعث رجالا إلى القبائل في الجزيرة: إني حاج هذه السنة، من أراد أن يحج معي فليوافني. وكل بحسبه، من وافاه بالمدينة، من وافاه بالطريق، من وافاه بمكة، كل على حسب موقعه. فهؤلاء قوم وافاهم في الطريق. من القوم؟ لكن نجد أيضا في دهاء العرب أو في انتب يقظتهم: من أنت؟ أنت بتسألنا لي وش تكون أنت؟ وش علاقتنا بالسؤال؟ وهذا واجب، أنت لما تسأل وش علاقتك بالسؤال؟ قد يكون في ذلك مضرة عليه، قد يكون في هذا احتياط لهم. ما أن نفع عليهم رسول الله، أقرهم على هذا، مع أنهم لم يجيبوه، سألوه هو: ومن أنت؟ أجابهم: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفوه دون ما أن يحدث هناك مناقشة: والله ما ندري، الحسد هناك مفاهمة تعارف مرحب برسول الله أهلا وسهلا إن كذا لا. لا المسلمون سبحان الله المسلمون هذا اسم جنس عام من أي القبائل من أي الديار من أي الجماعات واكتفى بهم منهم بذلك أيضا ما ناقش لقاء في سفر ما هناك معاهدة ولا هناك مناسبة ولا مراحمة ولا شيء تعرف الفريقان مسلمون الحمد لله يعني ما هم أعداء. فلما عرفت المرأة أو امرأة فطنة عاقلة انتهزت الفرصة مدام هذا رسول الله خلينا نسفيه رفعت طفلا بيدها وقيل بضبعه أي من تحت إبته رفعته يبقى الطفل هذا قديش كبره غلام كبير ولا طفل رضيع وفي بعض الروايات في محفته المحفة عبارة عن قطعة قماش مستطيلة وفي طرفيها أعواد وينوم الطفل فيه ويربط بالأعواد وتحمله على ظهرها أحسن والله من هذه العربيات اللي جابوها للأطفال ينكسر ظهر الطفل هو قاعد في العربية ولكن هذه نايم مستريح وعلى طوله وقماش لين وكانت هذه حالة العرب ألهذا حج شوفوا بعينه يلاحظ أن ابن عبد البر رحمه الله يقول كيف يسألون من أنت يقول لعل اللقاء كان في الليل ولكن كيف تقول ألهذا حج وهم في الليل وكيف يشوفوا أنا ما أدري أحد أجاب على هذه الناحية سواء لقيه في الليل ولا في النهار وهل كل مسلم لقي رسول الله ويعرفه لا إذا لا مانع أن يكون اللقاء نهارا ولم يعرفوا رسول الله ألم نجد في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ونزل في ظل نخلة هو وأبو بكر وجاء الأنصار وبعضهم ولم يعلموا من فيهم رسول الله هو هذا ولا ذاك لم يفرقوا بين رسول الله وبين أبي بكر لأنهم لم يروه قبل ذلك حتى اشتد النهار وقام أبو بكر يظلل رسول الله فهناك عرفوا من هو رسول الله ومن صاحبه إذن لا حاجة إلى أن نفترض أن اللقاء كان إيش كان ليلا يهمنا في الحدث ألهذا حج قال نعم ولك أجر نعم كما يقال الجواب يتضمن السؤال نعم لهذا حج ولك أجر يقول العلماء لك أجر في معاناة حجه ولكن القضية عامة كما جاء من فطر صائما كان له كأجره لا ينقص من أجره شيئا فهذا فعل الخير أو كما تقول العامة الدال على الخير كيش كفاعله نقول هذا فضل الله وهنا يبحث الفقهاء من هو الصبي الذي له حج فذهب بعض الناس قال الذي له إدراك الذي خوطب بالصلاة أي أمر وليه أن يأمره مروا أبناءكم بالصلاة لكم لسبع قالوا لأن أول سن الإدراك عند الطفل 7 سنوات ولهذا النظم التعليمي الحديثة ما يدرس قبل 7 سنوات لأنه قبلها فيه كد وإكلال لذهنه فيعجز عن التحصيل إنما يكون بإيش طرق التلقي اللعب الأمور العملية أما أمور ذهنية يختزنها ويحتفظ بها فصعيب عليه يهمنا أن هذه القضية لا نقول إن المرأة رفعت طفلا عمره 7 سنوات على يدها فيه بعد شوية قد تكون بعض النسوة أكثر من الرجال تدفع الرجل بيدها ما هو الطفل لكن الغالب فهنا وبطبعه وفي محفته كل هذه قرائن على أنه طفل صغير. ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليبين كما أن الحج فرض على المستطيع فإنه يصح للصغير. وهل يصح منه استقلالا ولا يصح منه بواسطة وليه؟ وكيف يحج الولي بالصبي؟ قالوا يفعل له ما يفعل لنفسه، يجرده عن المخيط ويلفه في لفائف ويجنبه النجاسة وينوي له عند الميقات لبيك اللهم عن نفسي كذا، لبيك الله عن طفلي كذا. وإذا أحرم له بالعمرة متمتعا وحج به عليه دم له، ومن الذي يملك أن يحج بالصبي؟ قالوا أبوه أو وصيه. وهل كل وصي؟ هل المرأة تملك أن تحج عن الصبي وهناك نفقة؟ من الذي يؤدي تلك النفقة؟ قالوا أبوه أو وصي أبيه، أو الأم إذا كانت لها وصاية عليه تنفق من ماله. فإذا لم يكن وصيا لا يحق له أن ينفق من مال الصبي في حجه، لأن هذه الحجة لا تجزئ عن حجة الإسلام فيكون ضياعا لمال الصبي. لأنه سيأتينا أيما صبي حج قبل البلوغ فعليه أن يحج حجة الإسلام إن استطاع، وكذلك المملوك. أيما عبد حج وهو مملوك فأعتق فعليه حجة الإسلام إن استطاع. إذن لا يحج بالصبي إلا أبوه لأنه ولي أمره وماله، أو وصي الأب، أو الأم إن كانت لها وصاية، وذلك من أجل التصرف في مال الصبي. أما إذا كان متبرعا من عنده وينفق عليه معه جزاه الله خيرا فلا غرابة في ذلك، والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه، واللفظ للبخاري. بعدما بين المؤلف رحمه الله تعالى حكم حج الصبي انتقل إلى بيان حكم الحج عن الغير، فجاء بهذا الحديث وهو المعروف عند العلماء بحديث الخثعمية. ويروي المؤلف رحمه الله تعالى أن الفضل بن عباس أي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، والرديف هو الذي يركب خلف صاحب الدابة، وذلك كما ذكر المؤلف في النهاية في حجة الوداع. فجاءت امرأة خثعمية أو امرأة من خثعم، هنا تأتي عدة روايات يسوقها ابن حجر رحمه الله في الجزء الرابع من فتح الباري. تارة جاء رجل فسأل عن أمه، جاء رجل فسأل عن أبيه، جاءت امرأة فسألت عن أمها، وكل ذلك وارد بأسانيد صحاح، فقيل بتعدد السؤال وتعدد الجواب. وفي هذه القضية جاء في بعض الروايات أن هذه الخثعمية معها أبوها، وجاء في بعض روايات الفضل بأن أباها أتى بها يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يتزوجه، أو أمرها بالسؤال ليسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثها. وقد جاء في وصفها أنها حسناء، وكما جاء في الحديث هنا كانت تنظر إلى الفضل وكان الفضل ينظر إليها، فكان صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عنها إلى الجهة الأخرى، وتكرر ذلك حتى قال العباس رضي الله تعالى عنه وكان حاضرا: يا ابن أخي، قد أتعبت أو أوجعت عنق ابن أخيك، أي في تكرار صرف وجهه إلى الجهة الأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت شابة وشابا، فخشيت أن يدخل الشيطان بينهما. وهنا للعلماء مباحث: كيف كان الفضل ينظر إليها؟ والمعروف هناك الحجاب. فيقول بعض العلماء: المرأة في الحج تسفر عن وجهها لأنها نهيت عن لباس البرقع والنقاب، ولكن جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا إذا لقينا الركبان أسدلنا على وجوهنا، وإذا فارقونا كشفنا عن وجوهنا. ومن هنا تكلموا في حجاب المرأة لوجهها أثناء الإحرام. والذين قالوا إن المرأة تكشف وجهها دائما في إحرامها أخذوا من هذا الحديث أن الفضل ينظر إليها وهي حسناء، وقالوا لا يتأتى ذلك إلا إذا كانت مسفرة عن وجهها. ولكن فاتهم ما يوجد في الحديث بأنه قال صلى الله عليه وسلم: رأيت فتاة وشاب. فإن الفتاة ولو كانت مخمرة وجهها فإنها لقرب الحجاب من عينيها ترى الطريق وترى من تلقاه من الرجال، فكما يخشى على الشاب من الفتاة كذلك يخشى من الفتاة يخشى على الفتاة من الشاب. إذن صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها لا يدل قطعا على أنها كانت مسفرة عن وجهها، بل يدل قطعا بأنها لشبابها ولشباب الفضل يمكن أن تفتتن به. ويتفق العلماء على أن بني هاشم بصفة عامة كانوا من أجمل الناس رجالا ونساء، وجاء في هذه القصة بالذات أن الفضل كان وسيما. إذن صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل لا يقتضي أن تكون الفتاة مسفرة وجهها، ولا دليل فيه لمن يقول بذلك. وقد قدمنا بأن الحج أو حجة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي على كل شيء في الإسلام. فهذه حادثة وقف عندها العلماء يبحثون سفور المرأة في الحج وعدم سفورها. ثم هنا ما يذكر من الشفقة ومن الرأفة على الإنسان بالنسبة لكونه رديفا على الدابة إذا كانت تحتمل اثنين، أما إذا كانت لا تحتمل فلا يجوز، وهذا من باب الرفق بالحيوان كما يقال. وقد جاء في الإسلام ما هو أبعد من ذلك، ما جاء في أمر المرأة التي دخلت النار في هرة، وما جاء في أمر البغية أو المرأة البغية التي دخلت الجنة في كلب سقته. وقد جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في قضية البعير الذي ند على صاحبه أن بين له وقال: بعيرك يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف. فقد بين صلى الله عليه وسلم أنه يرفق بالحيوان ولا يكلف فوق طاقته. ثم يأتي هنا الحديث أن المرأة سألت أو أن غيرها سأل، سواء كان الرجل، وفي رواية أبوها يعرضها أو يعرض بها إلى رسول الله، يكون الأب موجود، وكيف تسأل عن عجزه عن الحج؟ قالوا: لعل الأب الأعلى وهو جدها. قالوا: لعلها قضية أخرى. يهمنا صيغة السؤال وصيغة الجواب. قالت هذه المرأة: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا. نعم، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. تقول: أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت، أي بنفسه على الراحلة. وهنا جاءت بعض الروايات أن امرأة أيضا سألت وقالت: إني أخشى إن أنا شددته على الراحلة بالحبل أن أقتله. وجاء أيضا مرة أخرى رجل سأل عن أبيه وقد عجز ولا يستطيع أن يربطه ويثبته على الراحلة. وتلك الصور بمجموعها تعطينا أن هذا العاجز قد بلغ به عجزه إلى حد لا يستطيع أن يثبت بنفسه على الراحلة. وهنا ينظر العلماء في هذا العجز ما سببه. إن كان للشيخوخة فهو لا يرجى عوده إلى الشباب والصبا، فهو ميؤوس من ذهاب هذه العلة. أما إذا كان مريضا مرضا آخر ويظن أو يرجى له البر، فإن حكمه يختلف. ومن هنا قال بعض العلماء: لا يجوز الحج عن الغير في حال الحياء إلا إذا كان بهذه الصفة عاجزا وبسبب لا يرجى برؤه ولا زواله، فحينئذ يجوز أن يحج عنه. والكلام في حجة الفرض لا في النوافل، لأنهم متفقون على أن الحج نافلة عن الغير يصح ولو كان الغير سليما معافى، اللهم إلا قولا للمالكية في ذلك. إذن هذا المبحث ونظيره إنما هو في حجة ليش الفرض لا في حجة النفل. فقالت: أفأحج عنه؟ ماذا قال لها؟ نعم، قال: نعم. قال: نعم، يعني نعم حجي عنه. وهنا يأتي البعض ويقول: هذا مجرد جواز الحج عنه، هل يسقط الفرض أم لا؟ ولكن لا حاجة إلى هذا التساؤل، لأنه كما يقال الجواب يتضمن السؤال، وهي سألت عن أبيها وقد أدركته فريضة الحج على الله على العباد، إذن حج عنه يكون حجا فريضة ولا حجا نافلة؟ لا شك أنه حج الفريضة، وسيأتي ما يبين ذلك أكثر بأن هذا واجب عليها، كما سيأتي المرأة التي سألت عن أن أمها نذرت حجا وماتت ولم تحج، فقال لها أرأيت لو كان على أمك، إلى أن قال دين الله أحق. إذن ما دام قد تعلق بذمته وجوب الحج وسألت عن أن تحج عنه أم لا وأجابها بنعم، فيكون ذلك حجة الفريضة. وفي هذا الحديث كما يقول الإمام ابن حجر وغيره من المسائل الفقهية صحة حج الغير عن غيره، وهذه كما قالوا مغايرة للأصول، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنهم مجمعون على أنه لا يصلي إنسان عن إنسان ولا يصوم إنسان عن إنسان وهو في قيد الحياة. وقال الآخرون هذه قضية فيها نص، فلا حاجة إلى أن نذهب إلى القياسات على غيرها. وقالوا أيضا إن العبادات تنقسم إلى قسمين، عبادة بدنية مقصودة من الشخص بعينه، وعبادة مالية ليست مقصودة من الشخص بعينه ولكن مقصودة من عين المال. فالعبادة البدنية لا تتأتى من أحد عن أحد، لأن الصلاة فيها وقوف بين يدي الله، وفيها الخشوع وفيها الخضوع وفيها الذكر والدعاء، أمر شخصي يرجع إلى المصلي، فإذا صلى غيره عنه أين تلك المعاني لمن صلى عنه؟ بعيدة. وكذلك الصوم لعلكم تتقون، أي بالصوم، فإذا صام إنسان عن إنسان فات على من صيم عنه معاني اكتساب التقوى. أما العبادات المالية كالزكاة والكفارات ووفاء النذور فإنه يتعلق بالمال، والمال لا دخل له في الإنسان إلا من ناحية الشح والسخاء ونحو ذلك، ويتأدى الواجب بهذا الجزء من المال سواء من صاحبه أو من غيره، كما سيأتي في الحديث أرأيت لو أن على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ يسقط عنها الدين والمطالبة أم لا؟ قالت بلى، فأحالها على ما تعلم لتعرف حكم ما لم تعلم. وهنا إنسان مدين وطلب بأداء الدين فلم يوجد عنده وأخذ إلى السجن، وجاء إنسان شفقة به ودفع عنه الدين، هل يقال لا يبقى في السجن حتى يدفع هو، أو يسقط عنه الدين وتسقط المطالبة؟ يسقط عنه الدين وتسقط المطالبة. وقالوا إن الحج يجمع بين القسمين، عبادة البدن في الحل والترحال والطواف والسعي والوقوف، وعبادة المال الزاد والراحلة. ولذا يقول بعض العلماء من غلب جانب البدن قال لا يحج أحد عن أحد في الحياة، ومن غلب جانب المال قال يحج كل إنسان عن أي إنسان في الحياة. وعلى هذا يكون الراجح صحة نيابة الإنسان في الحج عن غيره. وهذا هو مذهب الجمهور إلا المالكين، قالوا ما دام موجودا حيا فلا حج عنه ولا نيابة، غلبوا جانب العبادة البدنية. وهنا أيضا المماثلة، امرأة تحج عن رجل وكذلك رجل يحج عن امرأة، فلا مانع في ذلك. هذا من النواحي الفقهية. من النواحي الأخرى أن هذه امرأة نظرت إلى حال أبيها وقد بلغ به الكبر إلى هذا الحد، وهي تتطلع إلى بره والإحسان إليه لتخرجه من عهدة الواجب عليه، وهذا الواجب على كل ولد لوالديه. إذن الحديث يتناول عدة جوانب، سواء كان من التشريع الحلال والحرام والإجزاء وعدمه، أو كان من الأمور الاجتماعية من الإحسان والبر ونحو ذلك، وكذلك مسألة سفور المرأة وإزالة ما يراه الإنسان سدا للذرائع كما هو الأصل في مذهب مالك، لأن صرف وجه الفضل عن الفتاة سدا لذريعة الفتنة بينهما، وهذا بقدر سلطة الإنسان، إن كانت له سلطة باليد فعليه، إن لم تكن له سلطة باليد فبالقول، إن لم يستطع بالقول فيكون المرتبة الثالثة وهي بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. إذن موضوع هذا الحديث هو بيان نيابة حج الإنسان عن غيره لعذر، ألا وهو العجز عن السفر إلى الحج بعذر لا يرجى زواله ولا بره. بقي بعد هذا كله يقولون إذا كان في كبره لا يستطيع، ولكن مع الزمن قوي بدنه وتيسرت له الوسائل التي بها يستطيع أن يحج، فهل نطالبه بحجة الإسلام لأن الأولى كانت لعلة وقد زالت، أو يكتفى منه بما مضى في وقته بوجه شرعي؟ الأئمة الثلاث يقولون، أو اثنان الآن، مالك لا يرى حجا عليه، وبقي الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. أحمد يقول لا يطالب لأنه أدي عنه بوجه مشروع، وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله يقولان عليه أن يحج حجة أخرى على ما سيأتي في حق الصبي والمملوك، والله تعالى أعلم.